بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وقد خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلاء بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة شغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. هذه الخطبة أو قطعة من خطبة الإمام الحسين عليه السلام خطبها عند خروجه من مكة إلى العراق. بدأ الحسين سلام الله عليه مسيرته المباركة برحلته من المدينة إلى مكة، أقام فيها قرابة 4 أشهر و5 أيام، ثم انطلق إلى العراق، وذلك في اليوم 8 من ذي الحجة، وقد خطب في الناس، وكانت هذه الخطبة منتظرة من الإمام، لأنه خرج عن مكة إلى غير المشاعر المقدسة خروجا غير مألوف، يوم 8 يوم التروية الذي يخرج فيه الحجاج باتجاه ساحة عرفات، فكانت القوافل كلها متجهة إلى عرفات إلا قافلة واحدة كانت متجهة إلى العراق، فكان منظرا غريبا غير مألوف. الحسين سلام الله عليه لما سئل، وكان الحسين عليه السلام قد أحرم بالحج، ولكنه بعد أن وافته الأنباء المؤكدة أن السلطة الأموية أرسلت 30 من جلاوزتها من المدربين على عمليات الخطف والاغتيال لاغتيال الإمام الحسين عليه السلام، أن وجدوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الحسين عليه السلام لا يخشى الموت، هو القائل: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. ولكن الحسين عليه السلام يخشى أمرين، لا لنفسه ولكن لقضيته. الأمر الأول، يخشى أن تهتك بدمه الطاهر حرمة البيت، البيت المشرف المقدس، ما ينبغي أن يراق فيه دم طاهر كدم الحسين سلام الله عليه. كما صرح هو عليه السلام لما سئل أن هناك كبشا سيقتل في البيت ولا أريد أن أكون ذلك الكبش. من الذي سيقتل؟ قتل بالتالي ابن الزبير عند البيت. فالحسين عليه السلام أبى أن تستباح بدمه الطاهر حرمة البيت. هذه نقطة، لكن هذه النقطة قد تأتي بالدرجة الثانوية على تسلسل الأهمية. بالدرجة الأولى أن الحسين عليه السلام كانت له خطة لحركته المباركة من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الكيفية. هو مبدئيا يعلم أنه سيقتل في هذا الوجه، في هذا المسار سينتهي به إلى الشهادة من حيث الإجمال، من حيث المبدأ. لكن الشهادة بذاتها ليست مطلبا عاطفيا فقط، وإنما هي مطلب رسالي. يعني المطلوب من المجاهد حينما يجاهد أن يضع دمه في الظرف المناسب، الظرف الزماني المناسب، الظرف المكاني المناسب، الملابسات المناسبة، حتى يأخذ الدم أثره. وإلا الحسين عليه السلام كان يسعه البقاء بالمدينة، حينئذ بشكل ميسور تستطيع السلطة أن تعتقل الإمام سلام الله عليه أو تغتال الإمام عليه السلام ويقتل قتلة باردة. ما راح يأخذ دمه الشريف الأثر الذي أخذه في واقعة كربلاء بعد تسلسل من الملابسات. وجهت له دعوة، ثم نقض القوم عهودهم ومواثيقهم، ثم أن الحسين عليه السلام طلب منه البيعة، قال دعوني أرجع، رفضوا، قال أذهب إلى بلاد الله العريضة، رفضوا، أصروا عليه، إما أن تبايع وإلا قتلت. هذا المشهد العلني، السيار لم يبقى حبيسا في المدينة فيعتم عليه الإعلام أبدا، شهده الحجيج. وهذه مسألة غاية في الأهمية. الحسين عليه السلام كان في أشهر الحج في مكة المكرمة، ولم تكن أشهرا عادية، بل أهم أشهر للبيت الحرام طيلة العام الحسين قضاها في مكة، عمرة شعبان، عمرة رمضان، أشهر الحج، شوال، ذو القعدة، وبقي إلى الثامن من ذي الحجة. وقضى هذه المدة في خطابات ولقاءات ومحاضرات ونداءات وحوارات، وفهم العالم موقفه، لأن السلطة كانت ربما تسعى لتشويه حركة الحسين وتصوير أنه خارج بالسيف على نظام قائم، وأنه طالب حكم وسلطة، وأنه يفرض نفسه على الناس فرضا، وأنه ما في هناك قاعدة شعبية تطالب به. لكن لما بقي في مكة قرابة 12,000 كتابا موقعا من وجوه الكوفة وزعمائها وأعلامها، وبعض هذه الرسائل موقعة من قبل أكثر من شخصية، بعضها من شخصية وبعضها من 4-5 شخصيات. فإذا تضرب 12,000 في 5 أفرض معدل، إذا ما نقول بعض الرسائل موقعة من 20-30 نفر، يعني قرابة 60,000 هؤلاء الذين كتبوا وطلبوا. وهؤلاء لم يكن كلهم من طائفة معينة، على فكرة كثير من خيوط القضية غائبة عن الناس، لأنه واقع الكوفة اليوم أن الكوفة جلها أو كلها على مذهب أهل البيت عليهم السلام اليوم، لكن يوم الحسين كان غالبيتها على مذهب الجمهور كما دللنا على ذلك في محاضرات متعددة في السنين الماضية. أقلية كان نسبة أتباع مذهب أهل البيت، الغالبية على مذهب الجمهور يحب الحسين سلام الله عليه، لكن يحب من مثل ما يحب مثلا أفرض الخلفاء الأربعة، يحب سائر الصحابة سائر التابعين يحب صحيح، لكن يعامله كغيره، ما يعامله على أنه إمام منصوص مفترض الطاعة من الله معصوم نعم حجة من الحق على يعني هذه المفاهيم ما كان غالبيتهم يؤمن بها. رسول الله صلى الله عليه وآله أعلنها، لكن مثل ما أعلن كتاب الله وورث سليمان داود، بالنتيجة يأتي واحد ويقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، يعني صعب، هذه راحت من هالفك لهالفك، ذيك كذلك تروح من هالفك لهالفك، فما تستغرب أنت كيف يعني هالثقافة ما كانت موجودة، قررها الإسلام، لكن كم من حقائق قررها الإسلام وراحت أيدي سبا. فالشاهد أن الإمام دعته الكوفة ككوفة، ولما أقول ككوفة يعني بكل تنوعاتها بكل أطيافها السياسية وطوائفها الدينية، لأن أهل البيت عليهم السلام ما كانوا ينظرون إلى الناس على أساس لون ديني أو طائفي أو سياسي، بالنتيجة هذا مواطن وهذا إنسان، وطالما يحترم شروط المواطنة يحترم. لهذا الإمام علي عليه السلام في أيام حكومته كان قرابة 70 دير، 70 دير للنصارى فقط، هذا الذي عددها الحموي صاحب معجم البلدان، وما سمعنا أن الإمام علي ضايق واحد منهم أبدا نهائيا في معابدهم. اليهود كذلك كانت لهم معابد، المجوس لهم معابد، والتاريخ يذكر قصصا كيف جاء فلان نصراني إلى الإمام وسأله كذا، أو في أيام عيدهم جاءوا له بحلوى وموقف الإمام وإلى آخره، وكيف أن الإمام يمر في السوق فيرى رجلا يتسول فيستغرب هذا المعنى، قال له صاحبه سيدي إنه نصراني ألا ترى الصليب على صدره، قال وإن كان، هذا بالنتيجة ابن هالبلد وخدم هالبلد، حتى إذا كبر وعجز تركتموه يتكفف الناس، أبدا لا أرضى بذلك، ولا الله ولا رسول يرضى بذلك، خذه إلى بيت المال واكتب له عطاء، هذا آدمي إنسان بالنتيجة ونصراني نصراني. هذه أخلاقية أهل البيت، ما كانوا للمسلمين فقط ولا للشيعة فقط، لكل الناس زين، وخطابهم خطاب إنساني يسمع الكل. نعم هنالك نطف استثنائية هذه تكره أهل البيت، الإمام علي يقول لو صببت الدنيا بخيراتها على المنافق على أن يحبني ما ازداد لي إلا بغضه، ولو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي، هذا المؤمن، ما ازداد لي إلا حبه. هؤلاء استثناء على القاعدة، أما القسم الأعظم لا، يسمع فكر أهل البيت لكن بشرط أن يسمع إما منهم أو من راوية صالح، كيف كان يقولون ويل للشعر من راوية السوء، شايف هذا إذا واحد يروي عن شاعر يروي شعره لكن يكسر القوافي يزعزع الوزن يعني يلعب بخلقة القصيدة، شو يقول المثل، يقول ويل للشعر من راوية السوء، المفروض أن من يروي فكرهم لا يكون راوية السوء، يعرض فكرهم الناصع، يعرض فكرهم المشرق النزيه الخالص، ويحذف الزوائد والخرافات والأساطير والأباطيل والأهواء والله لو أحسننا عرض فكرهم على العالم لدخل العالم في دين الله أفواجا. لكن أحيانا الخلل ممن يعرض فكرهم. أعود، فالإمام كاتبته الكوفة بكل أطيافها. اثنين، كاتبته الكوفة بكل تنوعاتها القومية أيضا، لأنه الكوفة ليس فيها من العرب فقط، فيها من العرب ومن الأعاجم، سواء كانوا من الترك أو الروم أو الهند أو الفرس أو من غيرهم، وكان يسمونهم بالموالي، وباليمن يسموهم الأبناء، مثل شريح القاضي عبر عنا من الأبناء. الأبناء يعني أن أباه غير عربي وفقط أمه عربية، أو أحيانا من الطرفين، بالنتيجة هذا مسلم ويعيش في هذا البلد وله صوت. في الشاهد أنه الكوفة كاتبته بكل قومياتها بكل أطيافها السياسية، إلا المبغضون لأهل البيت. طبعا هذا ما يكاتب الإمام، يعني الحزب الأموي ما راح يكاتب الحسين يقول لا اقدم، ولا الخوارج يكتبون إلى الحسين أن اقدم، وإنما يكتب إليه إما من يقول بإمامته وهم القلة، وإما من يوده كصحابي كسبط للرسول بهالاعتبارات وهم الأغلبية. كاتبته الكوفة. الحسين عليه السلام هذا المعنى وفر لمبررا قانونيا وسياسيا لما يتحرك نحو العراق، أن ما متحرك على فراغ، لأنه في قبال هذا الطرح طرح عليه عبد الله بن عباس أنت شدك رايح للعراق، تعال توجه إلى اليمن. قال لليمن ما كاتبني أحد منها حتى أتوجه إليها، بكرة إذا صار شيء أنا أكون ملام عند الناس أنه شعدك رايح، أنت تترك بلد متحمس إليك ويهتف باسمك ويكاتبك وتروح إلى بلد لا يعرفك لا مكاتبك لا طالب منك. سياسيا موقف فاشل، وطبعا شرعيا كذلك، لأنه الحكم الشرعي تابع للموضوع. كيف يكون الموضوع؟ يكون الحكم الشرعي. فوفرت شرطا ومبررا سياسيا وقانونيا للحسين سلام الله عليه أن يتوجه إلى العراق. وإن علم الإمام الحسين عليه السلام بسابقة هذا البلد مع أبيه وأخيه، صحيح هذا البلد له سابقة مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، السابقة على نوعين، سابقة حلوة وسابقة مرة. حلوة لأنه الكوفة هي التي نصرت الإمام علي عليه السلام في كسر تمرد الناكثين، وكان الإمام يمدحهم في البداية، أنتم أنصاري على الحق بكم أرجو طاعة المقبل وأضرب المدبر. نعم مدائح كثيرة، لكن بعض الناس يغمض عينه عن شيء ويأخذ شيء، يأخذ فقط الخطابات، خطابات الذم. صحيح خطابات ذم موجود، يا أشباه الرجال، لكن هذا أين قال؟ متى قال؟ بأي سنة؟ غير تأريخ الخطب هذا مهم من الناحية التحقيقية، متى قال؟ أنا أول ما شاف وجههم قالهم يا أشباه الرجال، وهذا الإنصاف؟ لا، ودخل الكوفة، الكوفة الوحيدة التي نصرته. ليش اختار الكوفة عاصمة؟ لأنه المدينة ما كان إلى بها ناصر على مستوى المواجهة، على مستوى عواطف ومجاملات، مولاي سيدنا بخدمتك هذا ما شاء الله بيك خير واسمع منه، أما الذي إذا وقعت في ضيق أو في شدة يقف معك هذا قليل. الكوفة الوحيدة اللي كان مستعدة أن تقف، ما أقول كلها، هو هالقدر الحجم الذي يقف مع الإمام ما يعادل نسبة لا باليمن ولا في المدينة ولا في مكة. الإمام السجاد عليه السلام يقول ما فيها 20 رجلا يحبنا، لأن الأمويين الحقيقة قاموا يعني أعمال غاية بالفظاظة والفظاعة في التعتيم وفي التشويه لسمعة أهل البيت صلوات الله عليهم، لم يألوا جهدا في تغييبهم عن الساحة، فإن من يتوجه؟ يتوجه إلى مصر، مصر أموية الهوى، الشام بعد مركز الأمويين، مصر هي التي أمر واليها معاوية ابن خديج، خديج باللغة الناقص، هذا يسموه ابن الناقص، زين؟ هذا معاوية ابن خديج والي وأموي الهوى في مصر، لكن والي متى صار؟ بعد التمرد الذي حصل، بعد الانقلاب المشؤوم الذي حصل على والي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو محمد ابن أبي بكر. هذا الإنسان الفاضل المؤمن العابد، هذا الإنسان الذي كان كل مواهب وكل كفاءة، الإمام علي عليه السلام يقول محمد ابني ولده أبو بكر، محمد ابني ولده أبو بكر، وفي كلمته الشهيرة أبت المحامد أن يعصى الله، منهم محمد بن جعفر ومنهم هو هذا محمد بن أبي بكر إلى آخره. هذا محمد بن أبي بكر من خيار وجوه المسلمين، كان والي الإمام. تدري الإمام ودى مالك الأشتر رضوان الله عليه، معاوية أرسل له من دس له السم وسمه بالطريق وقال إن لله جنودا من عسل، سهم يسوون المكسورة وينسبوها لله، صار الله عنده جنود من عسل، الله مود العسل المالك، شايف اللعب بالدين والألفاظ. زين، أرسل محمد بن أبي بكر في بدء الأمر، فكان الذي كان أنه عدوا عليه وبعد أن طوقوه واعتقلوه وقتلوه، لكن أي قتلة، قتلوه قتلة فظيعة، يعني مثلا بعد أن قتلوه عذبوه، أول شيء قتلوه مثلوا به، ثم جاب حمار أجلكم الله وانتزع جلده وجعلوا محمد بن أبي بكر في جلد الحمار، جعلوه في جلد الحمار ثم ربطوه بالحبال وسحبوه في السكك والشوارع. هاي بالقاهرة، هذه قبل قضية أهل الكوفة مع مسلم بن عقيل، ممكن أهل الكوفة تعلموها من المصريين، ممكن هالشكل. زين، مقصود أنه هؤلاء ما يمكن الحسين يتوجه إليهم بعد، وين يتجه الحسين سلام الله عليه؟ طيب هو طلب منهم طلبا وطلب رسمي، يعني خاطب السلطة قالهم أنا ما أفرض نفسي على الناس فرضا، صحيح أنا الحسين بن علي، أنا سبط رسول الله، أنا سيد شباب أهل الجنة، أنا بكل امتيازاتي، أنا أولى بالأمر، الناس الغالبية تريدني، ستتلعبون بالأصوات مطلب آخر، تشترون الضمائر مطلب آخر، تقهرون الناس بالقمع والاضطهاد مطلب آخر، بس هذا الواقع، هذا الواقع، يعني خصوصياتي ورغبة الأمة بي على فرض أنتم كل تتجاهلوا، طيب اسمحوا لي أنا أغادركم، خلاص أنا أغادركم، أخرج إلى بلاد الله العريضة. رفض، قال أذهب إلى الروم أو الهند. إذا تقولون هذا إذا يروح إلى بلد إسلامي آخر، يعني يطلع من الحجاز، يطلع من العراق، يطلع من مصر، ما يروح للشام، يروح البلد آخر إسلامي، ممكن يسعر علينا ذيك البلدان إذا روح البلدان إسلامية أخرى، لا أنا أعطيكم قولا ما أذهب إلى بلد إسلامي أطلب اللجوء، أذهب إلى الروم أو الهند. ما دي سامعين بهذه العبارة؟ دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. أيضا رفضوا، كل هذا رفضوه، وقالوا لابد إما أن تبايع وإلا قتلت. فأصبحت رسالة الحسين واضحة، أن هذا رجل لا هو طالب سلطة، لا هو يفرض نفسه على الناس بالقوة، لا هو إنسان خارج على نظام مستقر وإذا كان هناك نظام مستقر، ما موجود هو نظام مستقر، لكن لو سلمنا أن هذا ما خرج بالسيف ولا ولا ولا، وإنما كل ما في الأمر قال لهم دعوني أنا ما أبايع، ما مجبور أبدا، ما مجبور. يعني آخر ما عدنا احنا في فقهنا لا رسول الله أجبر أحدا على البيعة، ما أجبر أحدا. على فكرة ترى الذين أسلموا شيء والذين بايعوا رسول الله شيء آخر، ما سمعنا الرسول هو بعظمته نبي الإسلام أجبر أحدا على البيعة، لا أجبر أحدا على الإسلام. تسلم تسلم، ما تسلم ما نقتلك، أنت إنسان مسالم، المسالم مصون الدم والمال والعرض، اللهم إلا إذا ارتكب جريمة توجب اعتقاله توجب قتله، مثل المسلم، المسلم كذلك إذا ارتكب جريمة توجب اعتقاله توجب قتله. فما كان لا يجبر واحد على دين ولا يجبر واحد على بيعة، الذين بايعوا بايعوا من طواعية أنفسهم. نعم هو نفس الإسلام يتضمن معنى البيعة وإن لم يبايع الشخص. ليش؟ لأنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، خلص هو بايع ما بايع، هو ضمن فروض الدين، الذي اعتنق من فروضه هو أن يطيع، أن يسمع ويطيع. غايته البيعة القانونية كالتزام قانوني كتعاقد، هذا ما كان يجبر أحد، لا هو ولا الإمام علي عليه السلام ولا الحسن ولا الحسين. طيب انتم على اي اساس انى لكم هذا الاجراء؟ هذا اجراء غير قانوني غير انساني غير شرعي، تعال اما تبايع والا قتلت. ففضحهم الحسين سلام الله عليه واكذب احدوثتهم وكشف باطلهم وكشف مغالطاتهم، ذاك الوقت قال اذا قتلت اقتل مظلوما ويكون قتلي ودمي سببا في سقوط هؤلاء معنويا وسياسيا ودينيا، مجرد يبقون حكام بالقوة، المهم أفرغهم من محتوى. هذا هو المهم، ما يدري ما راح يستلم سلطة، يدري هؤلاء باقين وقد يبقون سنين، لكن ما يبقون باسم ماذا؟ أنه حاكم إسلامي بمعنى سلبهم هذه الشرعية، سلبهم هذا المعنى، وبهذا بقي الدين. وإلا لو أن الحسين سلام الله عليه سالمهم آنذاك لكان مسالمته تفسر على أنها إضفاء شرعية، وبالتالي تختلط الأوراق على الناس. فلهذا أصر عليه السلام على موقفه. طيب لما يتوجه الإمام نحو العراق بطبيعة الحال لا بد له بمقتضى يعني المتعارف من يتحرك حركة هي دينية هي سياسية كحركة الحسين سلام الله عليه، أن يبعث من يستكشف له الأجواء. فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل عليه السلام. مسلم ابن عقيل رجل المرحلة ورجل المهمة، كان واقعا بتمام المعنى، والحسين أيضا أعطاها الأوسمة هذه، قال إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. يعني أهل البيت آنذاك من بعد الحسين كثيرون، وهم أيضا موضع ثقة عند الحسين سلام الله عليه، خاصة الذين ناصروه وحضروا معه واستشهدوا بين يديه. لكن لما الحسين يعبر عن مسلم هذا التعبير ثقتي من أهل بيتي، يعني كأنه يريد أن يقول أن أبرز من تتجسد فيه الوثاقة هو هذا، والثقة مطلقة جعلها ما قيدها بشيء. ثقتي من أهل بيتي، ثقتي على مستوى إيمانه، على مستوى كفاءته، على مستوى شجاعته، على مستوى إدارته، على مستوى نزاهته، على جميع المستويات، عبارة مطلقة، ثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. طيب مسلم ابن عقيل عليه السلام أقبل إلى الكوفة، ولما وصل إلى الكوفة نزل في دار المختار الثقفي. المختار قائد محنك وزعيم معروف، بقطع النظر عن التشويشات، صارت التشويشات عليه عجيبة، حتى يقول بعض كتابنا يقول: لقد قضيت يوما وليلة في البحث عن المختار الثقفي، فوجدت أن من ذمه أكثر ممن مدحه، وأن روايات ذمه أكثر من روايات مدحه. وطبيعي تنتظر يعني التاريخ يقف منه موقف رضا، وقد وضع السيف في أعناق أعداء الله وأخذ بثأر الحسين عليه السلام، والتاريخ بيد السلطة، والأقلام والرواة والصحافة والإعلام بيد السلطة كانت. وإذا كان هناك تاريخ آخر هذا غيب، إما أحرقه أغرقه، أقرأ التاريخ ولاحظ أسفار الكتب التاريخية التي أتلفت، فش تنتظر؟ طبيعي. هو إذا صار العكس يكون غير طبيعي لو كان أكثرهم مدحا. هكذا رجل أولا كان شديدا على أعداء الله، وكان جريئا وصريحا ولا يجامل ولا يداهن، واثنين لما استلم مقاليد الحكم أخذ بثأر الحسين سلام الله عليه. شوشوا علي، لما ترجع إلى بعض كتب التاريخ نشبوا لأن هذا رجل ادعى الإمامة وصعدوا إلى مستوى أنه ادعى النبوة. لماذا؟ لأن كان يقول: حدثني قال لي جبرائيل وقلت لجبرائيل، والحال هو عنده غلام اسمه جبرائيل، غلام عنده اسمه جبرائيل، فكان لما يتحدث مع جماعته يقول لهم قال لي جبرائيل، يعني خادم جبرائيل. الجماعة أخذوها لصقوها بأن هذا يدعي الوحي عن جبرائيل. زين، نزل في دار المختار، أقبل الناس لبيعة مسلم عليه السلام، بايعه ما لا يقل عن 18,000. ولما شاع هذا الخبر وذاع، الوالي على الكوفة من كان؟ من قبل يزيد، الوالي نعمان بن بشير الأنصاري. النعمان قيل له: أما ترى يعني مسلم ده يسحب البساط من تحت أقدامكم، أنت غافل عن هذا أو متغافل؟ قال: أنا لا أقاتل من لم يقاتلني، ولا أثب على من لا يثب علي. سمع يزيد بالخبر فأمر بعزله، وعين عبيد الله ابن زياد. ابن زياد كان بالبصرة، فأقبل إلى الكوفة، دخلها في جنح ليل ومعه عدة من الرجال، ودخلها متنكرا، والناس كانت تنتظر قدوم الحسين سلام الله عليه. فلما دخل الكوفة وهو متلثم متنكر، ظن بعض الناس أنه أقبل الحسين عليه السلام. فلما رأى مدى إقبال الناس ومدى ترحيبهم، لما ظنوا أنه الحسين، قال: عجيب، الحسين هكذا عند أرضية وهكذا عند شعبية. فأول ما وصل استلم القصر، قصر الإمارة، وأخرج النعمان ابن بشير، أصدر جملة قرارات واتخذ جملة إجراءات، منها الترغيب، ترغيب الناس أنه لكم كذا من العطاء، لكم كذا من الأموال، لكم كذا وكذا، على أن تطردوا مسلم بن عقيل، وأن هذا رجل أقبل لزرع الفتنة فيما بينكم وشق العصا وإلى آخره. ثانيا التهديد أنه من وجدنا في داره بغيتنا، يعني إذا واحد إذا كان يؤوي مسلم بن عقيل صلب على باب داره، والتهديد بجيش وهمي لأهل الشام. فهنا بدأ التخاذل شيئا فشيئا، وبدأت الاعتقالات بشكل فظيع. يقدر بعض الكتاب عدد من اعتقل من محبي الحسين سلام الله عليه من شيعة الحسين بالمعنى العام، للإمامية فقط بالمعنى العام، يقدر 30,000. منهم مثلا الحارث الهمداني، منهم الأصبغ ابن نباتة، منهم رشيد الهجري، منهم ومنهم المختار. المختار كان بيت مقرا علنيا لمسلم ولأخذ البيعة فاعتقل. وهكذا لم يبق إلا القليل من الشيعة بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص. هؤلاء كانوا ينتظرون ساعة الوثبة، متى يثب مسلم حتى يثبوا معه، وإن لم يوفقوا للحاق بمسلم فلا أقل ينتظرون قدوم الحسين سلام الله عليه حتى يلحقوا بالحسين عليه السلام. وملاحظة أخرى، أن كما سيأتي في سير الأحداث، أن حركة مسلم، نهضة مسلم عليه السلام، بدأت قبل وقت الصفر المحدد لها، استعجلته السلطة كما سيأتي إن شاء الله. فقسم ما أدركوا مسلما حتى ينصروه، ما وسعهم الوقت، قسم كانوا موزعين، قسم كانوا في البساتين مثلا، في الأكناف، في الأطراف، في الأرياف، ما كانوا قريبين، كان ينتظرون الساعة المحددة، وكانوا مع مسلم على موعده. ولكن سير الأحداث غير مجرى الأمور. فبهذه العوامل، 30,000 معتقل، 1-2، قسم منهم كانوا ينتظرون ساعة الوثبة، 3، قسم منهم ينتظرون قدوم الحسين سلام الله عليه، 4، صار تعجيل بساعة الصفر، ساعة المواجهة، 5، أن هناك إعدامات جماعية جرت في الكوفة. يعني لعله أغلبكم ما سامع بعض الأسماء، والحقيقة هذا نوع من يعني غمط حق هؤلاء الشهداء، إن لم نقل نوع من مظلوميتهم، أنهم استشهدوا أيام مسلم، ومن أجل الله، ومن أجل الدفاع عن خط أبي عبد الله عليه السلام. بعضهم كانوا دعاة، هذا مثلا عبد الله ابن يسار اعتقل لأن كان داعية للحسين، يمشي بالأشواق بالشوارع ويدعو الناس إلى الحسين عليه السلام، قبضوا عليه حطوه بالسجن، عذبوه عذابا شديدا إلى أن مات تحت التعذيب. قيس ابن مسهر الصيداوي، هذا بريد رسائل كان بين الحسين عليه السلام وبين مسلم، قبضوا عليه وقطعوا يديه ورجليه وصلبوه، ظل ينزف حتى مات. عبد الله ابن يقطر، رضيع الحسين يعبرون عنه، يعني كان يرضع مع الحسين عليه السلام، الحسين عليه السلام ارتضع من مرضعة أخرى غير أمه الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فشاركه في الرضاع منها عبد الله بن يقطر، هذا أيضا مشكوه وعذبوه إلى أن استشهد. عمارة بن صلخب الأزدي، العباس بن جعد الجدلي، عمرو بن عبيد الله الكناني، وأضراب هؤلاء كان يعلقوهم على خشبة الإعدام في الكناسة، الميدان العام في الكوفة يعبر عنه الكناسة، اللي تقرر السلطة إعدام علنا هناك يعلقوه بالكناسة، كما علق زيد سلام الله عليه بعد مقتله، جابوا جثة أيضا علقوها بالكناسة. زين، هذه الإعدامات، هذا الجو كله أدى إلى أن مسلما عليه السلام بعد أن خذل ممن لم يكونوا أهل وثيقة، حتى تفهم أن هؤلاء الذين خرجوا كانوا من ماذا؟ من السواد الأعظم. لما استعجل مسلم على الخروج خرج 4,000، الرواية تقول، إلى أن صارت المواجهة عند المسجد، قل عددهم صار ترغيب وترهيب، قل عددهم صار وقت الصلاة، قل عددهم انتهت الصلاة، بقي 3 خرج من المسجد ولا واحد. هؤلاء لا تظن أنهم من الإمامية، يعني من أنصار مسلم الحقيقيين الذين هم كأنصار الحسين سلام الله عليه. وين أنصار مسلم الحقيقيين؟ قسم ما أدركوا، وقسم معتقلين، وقسم أعدموا، وهم مش كثر عددهم بالكوفة حتى تفهم من قتل مسلما ومن قتل الحسين. أما الذي باشر القتل لمسلم عليه السلام رجل شامي نزعت الرحمة من قلبه. وكيف قتل مسلم عليه السلام؟ عدا ما جرى عليه في ميدان القتال لما أمر ابن زياد بقتله بعد الحوار بينهما، صعدوا به أعلى القصر، صعد بهذا الشامي يقول هذا القصر محاط ب نعم بداية أشواق تنتهي عنده، مثلا سوق الذهب، سوق القصابين، سوق مثلا أفرضوا الحذائين، زين عدة أشواق كبيرة في الكوفة كلها تنتهي بمقربة من القصر. يقول صعد به أعلى القصر وأطل به على سوق الحذائين، باعت الأحذية وقتله سلام الله، قطع ورمى رأسه في سوق الأحذية. شوف هذا واحد. اثنين أنه أخرج هاني، هاني كما سيأتي في القصة، أنا استعجلت بعض الأمور حتى أوضح لك الفكرة ثم أعود للتسلسل. هاني ابن عروة بعد أن اعتقل أيضا أخرجوه بعد قصة مسلم عليه السلام وقتلوه، جابوه إلى سوق الغنم. هاني شيخ عشيرة، شيخ مذحج، جابوه على شاع الجلاوزة إلى سوق الغنم وذبحوه في سوق الغنم، سوق الذي تباع وتذبح فيه الأغنام، ذبحوه هناك. ثم جمعوا الجثتين وربطوهما بالحبال وسحبوهما في سكك الكوفة وشوارعها. هذه إلها سابقة، نعم بينت لك قبل قليل إلها سابقة. هذه صارت مع من؟ مع محمد ابن أبي بكر. وبعد أكثر من هذا أنهم صلبوا الرأسين منكوشين، صلبوا الرأسين، الجثتان سحبوهما بالحبال، جابوا الرأسين صلبوهما منكوشين. وهذا ما إلى سابقة في تاريخ الدنيا إلا عند ملك الروم نيرون لما صلب بطرسا وبولس، بطرس وبولس لما صلبهم صلبهم منكوشين. هذه أول حادثة بالتاريخ. والثانية قضية صلب رأس مسلم وهاني بن عروة في الكوفة. تلاحظ الشاهد أن مسلما عليه السلام لما استوحدوه وجرى الذي جرى عليه ما كان معه من أنصاره وشيعته الحقيقيين أحد، وإذا كان استشهد في المواجهة، أما محال أن يحضر واحد معاه يصلي وراه ثم يخذ له يغيب وجه، أبدا هذا ليس من شأن أنصارهم الحقيقيين. ولهذا المرحوم السيد محسن الأمين أعلى الله مقامه، وهو مرجع وفقيه كبير معروف صاحب كتاب الأعيان، يرد على كاتب كتب في قصة الحسين سلام الله عليه، وقال بأن أمر الشيعة غريب لأنهم هم الذين قتلوا الحسين وهم الذين بكوا عليه. يرد عليه المرحوم السيد الأمين يقول هذه كذبة، هذه فرية، ما الدليل على أنه هم الذين قتلوه؟ اذكر لي اسم واحد منهم. كتب التاريخ مشحونة بأسماء أصحاب علي، سامعين بها كتب الرجال، رجال الشيخ، شيخ الطوسي مثلا يذكر النبي صلى الله عليه وآله ثم يعدد أصحابه، الإمام علي ويعدد شيعته، الإمام الحسن بالأسماء بالاسم. هذه جرد قوائم مطولة مفصلة. طيب اذكر لي اسم واحد، من هو الشيعي؟ شبث بن ربعي أو شمر بن ذي الجوشن أو عزرة بن قيس أو عمرو بن الحجاج، من من هؤلاء؟ أو خولة أو سنان، من من هؤلاء؟ هذه كذبة الهدف منها تشويه سمعة أتباع مذهب أهل البيت أنهم ناس خونة غدرة كذا لا تغتر، هذا يعني العملية عملية تشويه ليس إلا. وإلا أبدا لم يحضر أحد. ثم الذين لم يحضروا إما كانوا قد أعدموا استشهدوا أو كانوا قد اعتقلوا أو لم يدركوا الحسين سلام الله عليه، لأن السلطة وضعت حرسا ومخافر ورصدا وسدت الحدود، ما يطلع أحد إلا بترخيص، ما يدخل إلا بترخيص، وخاصة من يخرج. ولهذا بنو غاضر منعهم قائد الجيش عمر بن سعد من اللحاق بالحسين، أرادوا نصرة الحسين فمنعهم. جاء أيضا مثلا وفد من أهل البصرة لنصرة الحسين منعوهم، وصارت مجاولات وصارت مواجهات عسكرية بينهم وبين كثير من الناس. ولهذا ابن سعد جاءته الأوامر أن عجل بقتل الحسين، أراد قاتل الحسين ليلة عاشوراء. الحسين استمهلهم، قال أمهلونا سواد هذه الليلة، وإلا أرادوا قتاله ليلة عاشوراء، خافوا أن يصل إليه المدد وتتوسع المسألة، فأرادوا تطويخها بسرعة. قضية مسلم نفس الشيء، مسلم بعد اعتقال المختار خرج إلى دار هاني ابن عروة، وكانت مقره السري تلك الدار، في بيت المختار مقر علني، لكن في دار هاني خرج بعد العتمة سرا ونزل في دار هاني، إلى أن استطاعت السلطة عن طريق بعض الجواسيس أن تكتشف مقر مسلم. في قصة معروفة أنهم أرسلوا دسيسا اسمه معقل من عيون السلطة، جاء إلى المسجد مسجد الكوفة وجلس يبكي بكاء شديدا، فانكسر له بعض الحاضرين وكان من محبي مسلم عليه السلام، كسر خاطر إليه، قال ما قصتك؟ قال والله أنا عندي حاجة إذا تستطيع قضاها. قال ما هي؟ قال أنا من محبي أهل البيت، من محبي الحسين، من يتمنى قدوم الحسين، والله مفضل علي بنعمة كبيرة، وأرغب أن أدعم الحسين ماليا، أدعم مسلم بن عقيل ماليا ليشتري السلاح كذا، وأنا أحمل معي أموال كثيرة. ويبكي بين كل كلمة وأخرى ينشج بالبكاء. هذا المسكين صدق به، وهو يدري مسلم ساكن في بيت من؟ هاني. قال علي أنا أدليك، أخذه وسلمه تسليم يد، قال تفضل هذا مسلم بن عقيل، وما كشف السر رأسا لا، لأنه كان مأمور أن يبقى كم يوم معهم يكتب لهم بالتقارير من جاء من حضر من بايع الأموال الكذا، كل ذلك رصد. بعد كم يوم رفع تقرير كامل إلى عبيد الله ابن زياد، أرسل ابن زياد خلف هاني ابن عروة، فقال له ما تريد مني؟ أرسلت إلي في هذه الساعة، إيش عندك صاير شيء؟ قال والله حدث ما لم أكن أتوقعه، ما كنت أظن أنك تؤوي عدونا في بيتك. قال من تعني؟ قال مسلم ابن عقيل. هاني بكل جرأة وبكل شجاعة قال نعم، مسلم في بيتي وفي جواري، وأنا شيخ مذحج، وإذا خرجت يوم العرض العسكري خرجت ب30,000 دارع وكذا وكذا، ولن تستطيع إليه سبيلا. قال لا بد أن تسلمه إلينا. قال له والله لو كانت يدي على رأس غلام من بني هاشم وطلب مني أن أرفعها عن رأسه أو تقطع لفضلت قطعها على أن أرفعها عن رأسه، فكيف أنا أسلمك مسلم بن عقيل؟ ابن زياد استشاط غضبا فرفع الشوط بيده وقيل السيف، وحذفه بحافة السيف، حذفه يقول استعرض وجهه فكسر أنفه، ثم استعرضه مرة أخرى فتناثر لحم خديه وجبينه على جناجر صدره، ثم قال خذوه إلى السجن. وبعد ذلك طلعوا كما ذكرت لكم بعد مقتل مسلم عليه السلام وقتلوه رضوان الله تعالى عليه. مسلم بعد صار أمام أمر واقع، وصله الخبر أين يتجه؟ لابد أن يخرج. فنادى مناديه المجموعة اللي عنده، نادوا يا منصور أمت، يا منصور أمت، هذا شعار بدء المواجهة، شعار النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر، يا منصور أمت، بالفعل خرج بهالسرعة الذي استطاعه على العجالة يجتمعون عند مسلم 4000، سار بهم إلى أن وصل القصر وخطب في الناس، وقام خطيب ابن زياد وخطب من القصر، وابن زياد نفسه خطب وهدد وتوعد. ويقول الراوي: لقد كنت أرى بعضهم يقول للبعض الآخر: ما لنا والدخول بين السلاطين، خليكم يعني أنتوا ليش تدخلون؟ قسم أغروهم بالأموال، قسم خافوا من وطأة التهديد، قسم إلى أن صار وقت صلاة المغرب. فدخل إلى المسجد، كان القصر تحت سيطرة ابن زياد لكن المسجد بعده تحت سيطرة من؟ مسلم عليه السلام. صلى في المسجد ومعه قرابة 30 نفرا لما دخل إلى الصلاة، أكثرهم تفرقوا. انتهى من صلاته لم يكن خلفه إلا 3، وصل إلى باب كندة لم يبق إلا 1، خرج عنها وإذا به لا يرى حتى ذلك الواحد، فعاد متلددا في شوارع الكوفة وشككها حتى انتهى به المسار إلى زقاق مسدود تقف عند باب دار فيه امرأة تنتظر شيئا. المرأة هذه المرأة الصالحة طوعا، لاحظ العمل الصالح كيف يخلد الناس، هذه امرأة اعتيادية، لكنه هذا الموقف الإنساني الصالح رفعها فجعلها تذكر سنويا مع ذكر مسلم عليه السلام طوعا. لكن للأسف أن هذه المرأة كانت مبتلات بولد عاق يعمل ضمن عيون ابن زياد، جاسوس يشتغل عند ابن زياد وهي ما تدري بي مسكينة. فتأخر ولدها ذلك اليوم باعتبار أوضاع أمنية متوترة، تأخر ابنها، فكانت متشوشة واقفة بالباب، فجاء مسلم عليه السلام وقف، قالت له: يا عبد الله ما عندك تقف على باب داري، عندك حاجة؟ قال لها: أمة الله، هل لك أن تسقيني شربة من الماء فإني عطشان. دخلت أتته بقدح الماء شرب، أعطاها القدح، أرجعت القدح إلى بيتها، راحت طلعت للباب شافت بعد واقف، قالت له: يا عبد الله الوقت وقت عتمة وقت ليل، وأنت رجل أجنبي وتقف على باب داري، إني لا أحل لك الوقت. كلمة صعبة على شخص مثل مسلم عليه السلام، هي حقها المرأة ما تدري القصة ما هي، إني لا أحل لك الوقوف على باب داري يعز علينا سيدي يا مسلم. فأجابها بانكسار حينما قالت له: اذهب إلى أهلك وعشيرتك. قال لها: أمة الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير. قالت له: من أنت؟ قال لها: وتعرفين علي ابن أبي طالب عليه السلام. أراد أن يعرف هويتها، تميل للإمام علي أو من خط آخر. قالت له: كيف لا وهو سيدي ومولاي أبو الحسن والحسين. قال لها: فأنا ابن أخيه، أنا مسلم ابن عقيل، أنا رسول الحسين. الله، قالت: أنت مسلم؟ أسمع مسلم جاي للكوفة والحسين راح يجي للكوفة، تبين أنت مسلم بن عقيل؟ قال: بلى بلى، هل لك أن تضيفني هذه الليلة؟ ما عندي مأوى. هل لك أن تعويني هذه الليلة؟ فقد سواد هذه الليلة وأنا مغادركم صباحا. قالت: بلى نعم ونعمت عين. دخلت إلى دارها، أفردت له حجرة خاصة دخل فيها، قدمت له طعام العشاء بان يتعشى، ولم يزل قائما قاعدا راكعا ساجدا، قضى تلك الليلة بالعبادة والتهجد والدعاء. إلى أن في منتصف الليل جاء ولدها فرأى تفقدها لتلك الحجرة على خلاف العادة، قال لها: ما لك تكثرين الدخول والخروج إلى هذه الغرفة؟ قالت: أعطني العهد والميثاق ألا تخبر أحدا، فأعطاها العهد والميثاق ألا يخبر أحدا، فأخبرته أنه مسلم ابن عقيل وأنه في جوارهم. الإنسان المسلم، الإنسان يحترم الجوار، وكيف إذا كان مسلم ابن عقيل ابن أخ أمير المؤمنين سلام الله عليه وابن عم الحسين وسفير الحسين؟ الرجل أسرها في نفسه، فما إن أصبح الصباح حتى مضى إلى قصر الإمارة وقال: يا ابن زياد، إن مسلما في دارنا. فأقبل أمر ابن زياد بالخيل والرجال أن تتحرك نحو مسلم ابن عقيل إلى دار طوعة. لما سمع الطوع صوت حوافر الخيل صاحت: مولاي مسلم، لقد أقبل القوم من حيث نحضر. انهض انهض لفوق الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريد أن مراجل عمك تعيد، تخلي جثث تارسل بيد. يقلها: يا طاعة تشجعيني، وبعم حيدر تذكريني. قلها: يا طاعة تشجعيني، وبعم حيدر تذكريني، أي بعزم الله رد جمع ليجيني، ما دام صمصاب بيميني. من شافت قام وتحزم، وجب باب الدار وارزم، صاحت: يا مسلم ريت تسلم، ما لك أخي ولا ابن عم. خرج عليه السلام عليهم وقد اقتحموا عليه صحن الدار، وهو يقول: هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بحكم الله لحكم الله لا شك خاضع. فصبرا لأمر الله جل جلاله، فأنت بكأس الموت لا شك جارع. قاتلهم قتال الأبطال حتى أخرجهم من صحن الدار، وقاتلهم في السكة ثم في الشارع العام قتالا شديدا حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم. وطلب قائدهم من ابن زياد المزيد من الخيل والرجال، فأرسل إليه: أرسلتكم وأنتم جمع كثير، 4000 كانوا، إلى رجل واحد فيعمل بكم ما أرى. قال: أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاقلة الحيرة، أو جرمقان من جرامقة الكوفة؟ إنما أرسلتنا إلى سيف من أسياف محمد. الله أكبر، صلى الله عليه وآله وصارم من صوارم علي بن أبي طالب عليه السلام. ولما يئسوا من مواجهته صعد بعضهم إلى أعلى السطوح، فكانوا يرمونه بأطنان القصب وهي تشتعل بالنار، وكان البعض الآخر يرمونه بالسهام، والبعض الآخر يرميه بالحجارة، حتى اشتدت به الجراحات وأخذه نسف الدم، واستند إلى جدار ليستريح قليلا. وطوعة تراقب حركة مسلم عليه السلام، صاحت: يا مسلم يا عظام، خجلتي بي شبيد وانا حرمة وغريبة ما اقدر احميك لو يتركونك جنت فيت قلبي وداويك كان اسلمت منك يدهم سلم على حسن قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام أوصيك لو في هذا البلد دخلت يتام قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون وهكذا عاد عليه السلام إلى قتالهم وقد احتوشوا من كل جانب وهو يطردهم بين يديه إلى أن لجأوا إلى أسلوب الاغتيال فكمن له رجل من خلفه وطعن مولانا مسلما في ظهره وقيل إنهم عملوا حفرة سترها بالدغل والتراب واضطردوا بين يديه فطاردهم حتى سقط في تلك الحفيرة احتوشوا من كل جانب نزعوا منه سلاحه فدمعت عينه قال له بعضهم إن الذي يطلب مثل ما تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي أنت قائد ومطلبك عظيم وما يناسبك البكاء علامة تبكي قال ما والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي ولكن أبكي لمولاي الحسن هذا أنا والشكل سويته بيه إذا يجي الحسين قلت أيوة حسين هناك وذكر الحسين مسلم وين الذي يقصد بالحين يا صليب سرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين يا ويلي ودارت عليه القام صوبين جت فا وظل يدير بالعين عظم الله أجوركم يا ويلي وحز ورقبت يا مسلم أيوا سيدا أيوا مسلم يا ومظلوم يا ثم جرى الذي جرى من أسره واستشهاده ووضع الحبال في جثته الطاهرة وسحبه مع أنيف سكك الكوفة وشوارعها يا مصيبة مصيبة صدع الأجبال أي من قبل المشيبة شيب الأطفال شفت ميت يسحبون بالحبال يا صاحب لا تظن صارت مثل ذاك الوقت طلعت مذحج من الدور وحفرة والهان ومسلم قبور يا غريب كربلاء معي ذاك الوقت طلعت مذحج من الدور حفرة والهان ومسلم قبور بس حسين ظل بيوم عشر يا بابا حسين ظل بيوم عاشور جثت على الترب والدم غسلها أين كان مولاي الحسين كان في الطريق راع رابيا مقبلا من الكوفة سأله الحسين عن خبرها قال سيدي أجمل أم أفصل قال أجمل قال هذا الإجمال هاك استمع أبا عبد الله والله ما خرجت من الكوفة إلا والحبال في جسدي مسلم وهاني وهما يسحبان في شوارعها فبكى الحسين وقال عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم ثم نادى عند الخيمة: يا زينب، علي بحميدة يتيمة مسلم، علي بحميدة ابنة مسلم. أقبلت الطفلة إلى أبي عبد الله فمر بكفه الشريف على رأسها فرفعت رأسها إلى الإمام قالت: يا عم، عظم الله لك الأجر، وقتل والدي. قال: من أين علمت بني؟ تمسح على رأسي بشفك، عندك خبر محزون عرفك، شتل والدي وشتلي كلفك. لكن أبا عبد الله: يا عم يا عم، اليتم يحسين خلفك، يا عم اليتم يحسين خلفك. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها وأبيها. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع السلامة.